الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وإن كان جهد الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من نعمه، وصلاة ربي وسلامه على محمد عبده ورسوله ومصطفاه، وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وآل كل ومن والاه. أما بعد، فأي رجل كان أبو فهر؟ لقد كان نسيج وحده، كان أحوذيا لم ينسج على منواله، كان سني المعتقد، سلفي المنهاج، كان أديبا من الطراز الأول، وشاعرا فحلا، وعربيا صليبة، ومجاهدا عن دينه ولغته وتاريخ أمته. حقا كان أبو فهر أمة واحدة. ولم نأتي اليوم لنشرح وأن لنا، وإنما لنقرأ كلامه ولا نزيد، بيد أن بين يدي ذلك نترجم له ترجمة ملخصة، فنقول: ولد أبو فهر محمود محمد شاكر ليلة عاشوراء عام 27 بعد 300 وألف من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بثغر الأسكندرية. والده هو الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر حينذاك، وهو من أسرة أبي العلياء من أشراف جرجة بصعيد مصر حرسها الله، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. وهنا تعجب عندما يرفع الشيعة الروافض سيدا وربعة في حين لا يرفعون رأسا بآل شاكر، مع أنهم ينتسبون إلى الحسين وهم يزعمون أنهم حسينيون. منها هنا تعلم الحقيقة. توفي الشيخ شاكر رحمه الله يوم الخميس 3 ربيع الآخر في 410 بعد 400 وألف من هجرة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عن عمر تجاوز 90، قضاه مجاهدا ومدافعا عن دينه وعن لغته وعن تاريخ أمته. تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه من رضوانه وإحسانه. والعجيب أنه في نفس الفترة، إن لم يكن نفس اليوم، كانت الصحف والشاشات تضج وتعج بوفاة الأميرة ديانا. أظن الجميع يعلم هذا الخبر، وما أشار أحد من قريب أو بعيد إلى موت العلامة أبي فهر حينئذ. وهذا وحده كاشف عن حال الأمة وما تردت إليه، أن الناس حينئذ كان حديث مجالسهم موت هذه المذكورة، وما أحد كان يدري من ولا ما أبو فهر. نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، وكما مر كان أبوه شيخا عالما، وكذا أخوه كان محدثا، وهو محدث وادي النيل العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله على الجميع. وقد ارتضع أبو فهر العلم صغيرا، ورضع معه الإتقان في العمل والصدق فيه والصدع بالحق وعدم الهيبة، ولذلك كان يجهر بما يعتقد منذ صغره حتى وإن خالف أباه أو أخاه أو شيوخه. وكان أبوه رحمه الله يترك له المجال متسعا لذلك. ولما التحق بآداب القاهرة مع أنه دراسته علمية، كما تعلمون أن الدراسة علمي وأدبي، ولو أتم رحلته العلمية لكان مهندسا أو طبيبا، وكان بارعا جدا في الرياضيات، ولكن لكنه كان ميوله أكثر إلى الآداب، فالتحق بها، ولكن كان قانون الجامعة يمنع ذلك، ولكن توسط له طه حسين عند رئيس الجامعة حينئذ أحمد لطفي السيد، فشفع له شفاعة فقبلت فالتحق بالجامعة. وكان رحمه الله كما مضى معنا رغم صغر سنه قد قرأ كثيرا في الآداب العربية، بل وقرأ لغير العرب، وكان قد اطلع على مقالات للمستشرق الإنجليزي مارجيليوس، وكانت تتحدث عن انتحال الشعر الجاهلي. ثم إنه لما دخل الجامعة وجلس مجلس التلميذ من الشيخ، سمع الشيخ يكذب ويسطو على مقالات المستشرق الإنجليزي، والشيخ هنا وطه حسين، فأمر السطو والسرقة العلمية قديم، والشيء بشيء يذكر. مما صدمت به هذه الأيام وأنا أقرأ في القوس العذراء للشيخ محمود شاكر رحمه الله، وجدت أن القوس العذراء سرقت، البعض سرقها ونسبها لنفسه، يعني وجدنا السرقة في الكتب التي مبناها على النقل، أما أن يسرق الشعر فهذه جديدة، أن يسرق الشعر هذا جديد. الشاهد أن الشيخ شاكر رحمه الله صدم في شيخه، ولكنه تدثر بالصبر على شيخه ونفسه تلاومه، فصبر مدة، ثم إنه واجه شيخه ثم ترك الجامعة وولى غير آسف عليها ولا على الدراسة فيها، ثم ذهب إلى الحجاز، وهنالك أسس المدرسة الابتدائية، مدرسة ابتدائية لعل أول مدرسة تؤسس في الحجاز، وكان مديرا لها، حتى أرسل إليه أبوه رحمه الله، فعاد إلى القاهرة. ومعاركه الأدبية كثيرة جدا كما ذكرها الشيخ محمد جزاه الله خيرا، مع الاستشراق ومع المبشرين ومع المتغربين كطه حسين، ومع المتحمسين للدين وإن أضلوا السبيل كسيد قطب وغير هؤلاء. إنما نحاول أن نعطي صورة مختصرة لأبي فهر، ولكن الوقت ضيق جدا، لا يتسع لمثل هذا الجبل الأشم عليه شبابيب الرحمة. على كل، عليك بتراث هذا الرجل العلم رحمه الله ومؤلفاته كما ذكرها الشيخ الآن، ومن أهمها وعلى الطالب أن يبدأ بها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وهذه الرسالة التي معنا اليوم هي كالترجمة لها، ترجمة أقصد بالترجمة هي عنوان الباب أو الفصل. مقال اليوم أبصر طريقة هي ملخص شديد جدا لرسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهذه الرسالة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا هي مقدمة كتابه المتنبي. وأصل كتاب المتنبي هذا كتبه في مقتبل عمره، وكان له من العمر 26 سنة. كتب هذا الكتاب وأبان فيه عن منهجية فذة، وعن علم جم، وعن قراءة مستوعبة لتراث السلف، وأتى فيه بجديد، حتى إن طه حسين سرق منه، وكان طه كان متخصصا في السلف، فسطى على كتابه، وغير طه سطى على كتابه المتنبي هذا. وله أيضا أباطيل وأسمار، وأباطيل وأسمار هي جملة مقالات ما بعد العزلة، لأنه اعتزل الناس 13 سنة، ولكنه اضطر إلى الخروج لما عين لويس عوض النصراني مستشارا ثقافيا لجريدة الأهرام حينئذ، وأخذ يصول ويجول بجهله، فاضطر الشيخ أن يخرج من عزلته وأن يرد عليه بمقالات عظيمة جمعت بعد في أباطيل وأسماء. كذلك من كتبه الرائعة والتي هي منهج فريد، كل كتاب منهج، نمط صعب ونمط مفيد، كتاب فريد في بابه، يبين لك كيف كان يقرأ أبو فهر التراث، كيف قرأ القصيدة، وكيف شرحها. وله، وكان شاعرا، القوس العذراء، وله ديوان قد جمع بعد موته وهو أعصفي يا رياح، وجمعت مقالاته في مجلدين، جمهرة مقالات أبي فهر محمود محمد شاكر وغير ذلك من كتبه. وأما تحقيقاته فصدق من قال فيه المحقق الفنان يرحمك الله، حقق تفسير الطبري ولم يكمله، وتهذيب الآثار للطبري، وكذلك حقق طبقات فحول الشعراء، وحقق أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني وغير ذلك من تحقيقاته رحمه الله. وقبل أن أقرأ الرسالة أقرأ إليك نصا من كتاب أباطيل وأسمار يبين لك واقع الحياة حين ذاك التي كان يحياها، وحال الأمة في هذا الوقت بالذات في مقالته ليس الطريق هنالك. قال: وكان هذا الصراع، هذه المقالة لا تخرج بنا عن أصل رسالتنا اليوم أبصر طريقا. قال: وكان هذا الصراع من أخطر ألوان الصراع التي عشناها ولا نزال نعيشها، والذي من أجله نكتب ما نكتب إلى يوم الناس هذا، وجاء خطره من أشياء كثيرة لا أستطيع أن أعددها في مثل هذه الكلمة، لكن أخطر هذه الأشياء أن جمهرة كبيرة من المثقفين، أي الذين ارتضعوا شيئا قل أو كثر من لبان الثقافة الأوروبية المسيحية الوثنية، كانوا من جلدة هذا الشعب مسلمه ونصرانيه، فمن هذه الجلدة التي تربطهم بالناس كان لهم من الأقدام على التكلم والإبانة والدعوة ما ليس يملك مثله من جاء من جلدة أخرى، يعني من غير العرب، كالجلدة الأوروبية المسيحية الوثنية، ولهم من التأثير على أهل جلدتهم ولسانهم، يعني ولأهل جلدة اللسان العربي ممن ضلوا السبيل، من التأثير على أهل جلدتهم ولسانهم ما ليس يملكه من لم يكن من أهل جلدتنا ولسانهم. فنشأ من بين هذا الصراع بين الحضارة الغازية المسيحية وبقايا الحضارة الإسلامية العربية التي ذكرتها جيل دخل في الصراع الديني بين السلفيين ومن ناوأهم من أهل البدع والأهواء، ولكنه تكلم في الشؤون التي هي عند المسلمين دين بلسان آخر غير لسان أهل هذا الدين من سلفيين ومبتدعة، وأدرك الذين كانوا يقودون حركة الصراع بين الحضارتين أن أقوى الفريقين المتصارعين من سلفيين ومبتدعة هو فريق السلفيين، لا من حيث كثرتهم وغلبتهم بل من حيث القوة التي تشتمل عليها دعوتهم، لأنها تؤدي إلى إعادة بناء لغة الأمة، إذ لا معنى للانتساب إلى طريقة السلف إلا بأن يتملك السلفي ناصية اللغة وآدابها تملكا يمكنه من الاستمداد المباشر من القرآن والسنة. قال: إذ لا معنى للانتساب إلى طريقة السلف إلا بأن يتملك السلفي ناصية اللغة وآدابها تملكا يمكنه من الاستمداد المباشر من القرآن والسنة على نفس النهج الذي كان السلف يستمدون به من القرآن والسنة في آدابهم وأخلاقهم وثقافتهم وفقههم وعلمهم وتفكيرهم وفي سائر ما يكون به الإنسان حيا رشيدا قادرا على بناء الحضارة، ولأنها تؤدي أيضا إلى اتخاذ سمت نابع من القرآن والسنة تكون به حضارة الكتاب والسنة ممثلة في رجال يغدون بين الناس ويروحون ويغضبون ويرضون ويتنازعون ويصطلحون ويعيشون عيشة كاملة ممثلة أو ممثلة لخلاصة الرحلة الطويلة العميقة في استنباط طريق للحياة الإنسانية الصحيحة من الفطرة التي جعلها الله كامية في الطبيعة البشرية ومطوية في هذا التنزيل المعجز الذي جاء به من عند الله وهو القرآن وفي جوامع الكلم التي أوتيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، مبينا عن كتاب الله ومفصلا لجمله وهو الحديث. وهذه الفطرة هي التي ذكرها الله سبحانه في سورة الروم فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه القوة التي اشتملت عليها دعوة السلفيين كانت مصدرا لمخاوف الاستعمار والتبشير، فأرادوا أن يقاوموا هذه الدعوة القليل عدد أصحابها والذين هم مع قلة يصارعون جمهورا غالبا من المبتدعة يؤيدهم إلف العامة وهم الكثرة، فأرادوا أن يقاوموا هذه الدعوة القليل عدد أصحابها والذين هم مع قلة يصارعون جمهورا غالبا من المبتدعة، ليس هذا وحسب بل ويؤيدهم إلف العامة وهم الكثرة، ما عندهم من البدع المنكرة التي ينكرها السلفيون أشد الإنكار، فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس سريعة إليها تؤيدها جميع الظواهر، وهي أن السلفيين قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة لهم به من التكاليف، وهذه المهارة في إدراك الوسائل التي تقاوم بها الأفكار كانت معروفة مدروسة في دوائر الاستعمار والتبشير، وإن كان كثير منا لا يزال غافلا عنها غير قادر على إدراك المحيط الذي تستعمل فيه هذه الوسائل، وذلك لما طبعنا عليه أو لما طبعنا عليه المستعمرون والمبشرون من التهاون والغفلة وقلة الصبر على جلاد الفكر ومعاناته والتغلغل به إلى غاياته البعيدة المغرقة في البعد. هذه الصورة يحياها السلفيون إلى يوم الناس هذا، والطرائق هي الطرائق، وكون أهل التبشير والمستعمرون المستدمرون المستخربون يعلمون نفسية الناس ويأتونهم من هذا القبيل. تذكرنا بقصة وقعت قصها الشيخ الألباني رحمه الله عن رجل عرضت عليه جميع الدعوات، كن إخوانيا كن تبليغيا كن أي شيء. رجل من رجال فلسطين عرض عليه اليهود، كن على أي دعوة إلا السلفية، إلا هذه الدعوة التي مبناها الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، ادعو إلى ما شئت فنستطيع أن نؤثر عليه، أنه ما من دعوة إلا ولها أمير، لها قائد، لها مرشد، لو توصل إليه فغير تغير من دونه، إلا هذه الدعوة فإن رأسها هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن معسكر الصراع بين الحضارة الغازية وبين الحضارة الإسلامية أو بقاياها يومئذ ظهرت كلمة السلفيين مقرونة بتبغيضها إلى العامة وتصويرها في صور منكرة تكرهها النفوس لأنها تشق عليها. ثم بدأت الكلمة تدخل في محيط الصراع الاجتماعي. فمن أول ما أذكر من ذلك أن التالف الكريه المسمى سلامة موسى وهو نصراني، صنيعة المبشر ويلكوكس، كانت أكثر الناس استعمالا للفظ السلفيين للدلالة على التأخر والتشدد والتخلف في مقابل الدعوة التي أرسله يعوي بها من اصطنعوه. وليس هذا بموضع تفصيل ذلك، وإنما أردت التاريخ وحده، وأظن أني قرأت له ولغيري من شيعته. وكان زمانه كزماننا الذي فيه أجاتس عوض لويس عوض وشيعته من صبيان المبشرين، مقالات كان يستخدم فيها هذا اللفظ بهذا المعنى، يعني يستخدم لفظ السلفيين بمعنى التخلف والتشدد والجمود كما هو الحال الآن. قال كان يستخدم فيها هذا اللفظ بهذا المعنى في نحو سنة 22 بعد 900 و1000 أو 23، أي بعد دخول ثورة سنة 19 بعد 900 و1000، في انهيارها وانفصالها عن حقيقة الشعب الذي أشعل نارها ثم أحرق هو بنارها ونار المستولين عليها غدرا وغشا بلا سابقة شريفة في الصراع السياسي. ولكن هذه اللفظة أي السلفيون كانت شديدة على الأمثلة لا تلين بها كل اللين. فبعد قليل ولا أدري كيف كان ذلك، لأن الأمر يعتمد على التتبع التاريخي للعبارات يوما يوما وشهرا شهرا كما أسلفت، بعد قليل رأينا لفظ الرجعيين يحل محل السلفيين فجأة، وهو لفظ سهل على لسان العامة وغير العامة، وإذا بنا نراه مستعملا على ألسنة ضرب من الكتاب أمثال التالف الغبي سلام موسى من صبيان التبشير وسفهائه الذين يسافهون عنه، وعلى ألسنة أصحاب الصحف من نصارى لبنان المقيمين في مصر والمستولين على صحافتها كلها يومئذ. وهذا كان شيئا ملاحظا، أن كل ما كان يمت إلى الفن بصلة في هذه الفترة كان بين يدي يهود أو نصارى أو من ينسب إلى المسلمين ولكن وجهه إلى هؤلاء. من نظر في الصحف والجرائد والمجلات والسينما والمسرح وغير ذلك حله وحرامه كان كله بيد هؤلاء، حتى استطاعوا أن يوجهوا الشعوب المسلمة وجهتهم هم التي يريدونها لا وجهة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال والمستولين على صحافتها كلها يومئذ. ثم لم نلبث إلا قليلا حتى رأينا هذا اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة الإسلامية كلها الرجعية، واشتق له مصدر هو الرجعية يستعمله الكتاب إذا أرادوا التورية عن الإسلام تهربا من أن تنالهم تهمة الطعن في دين الدولة. وهذا لا زال موجودا إلى الآن، هم يتكلمون عن الرجعية أو عن الإرهاب أو عن التخلف وما يريدون إلا الإسلام. واستشر الأمر زمانا طويلا فصار كل من أنكر شيئا على هذه الحياة على هذه الحضارة الأوروبية المسيحية الوثنية المقترنة بالغزو العسكري والغزو السياسي لبلادنا من أخلاق وفكر من أخلاق أو فكر أو عادة أو طريقة للحياة كما يقول توينبي صار ينبذ بأنه ردعي. وظل هذا هو معنى ردعي إلى نحو من سنة 43 بعد 900 و1000 حين بدأت الحركة الشيوعية في الظهور، فاستخدمت اللفظ للدلالة على الأنظمة التي كانت تقاومها لما فيها من الفساد والتعفن، وإن كان اللفظ عندهم أيضا كان دالا على مثل ما كان يدل عليه عند أعوان الاستعمار والتبشير بالحضارة المسيحية الوثنية الغربية. ثم اتخذ اللفظ معاني كثيرة لبسها، ولكن بقي المعنى الأول الدال على الإسلام عن طريق التورية فرارا من طائلة العقوبة، والذي يستعمله ويدلس به أمثال المسمى سامي داود والمسمى أجاكس عوض تمويها على الناس في خلال استعمال الناس له، بمعنى الفساد الذي شمل حياة الأمة في الميدان السياسي والاقتصادي. وبهذا التمويه القبيح يريد أمثال هؤلاء التالفين أن يشفوا غل صدورهم ببذاءة مغلفة في لفظ مبهم، بعد أن خلعوا المسوح التي ألبسهم إياها الجاسوس البريطاني المحترف كريستوفر سكيف أو جماعة إخوان الحرية، والتحفوا بمسوح جديدة اتخذوها لأنفسهم بعد طول التدريب من شعارات ظاهرة معروفة يستترون وراءها بلا عقيدة وبلا مبالاة، بل يتمكنوا من العمل على إحراق طروادة الجديدة وهي مصر العربية الإسلامية بعد سنة 52 و900 و1000، وتدميرها كما دمرت طروادة في القديم. فمن ظن أني آخذ هؤلاء الدعاة منذ كتبت عن مسألة العامية والفصحى في أوائل مقالاتي لكي أجرحهم أو أنقدهم نقدا شخصيا فقد أخطأ، ومن ظن أن الأمر مقصور على هذه الفئة بأسمائها الظاهرة فقد أخطأ، لأني لا أفرق بين رجال هذه النحلة الجديدة، وإن اختلفت دلالات هذه الأسماء على أنسابها وصلاتها وعلائقها بالحياة العربية التي نحن اليوم في سرارتها وفي حومتها الكبرى، ومن ظن أني سأقف عند جاكس عوض وأشباهي حين أعرض مرة أخرى لتمام القول في العامية والفصحى ولأثر الدعاة إليها في حياتنا السياسية ولأثر الدعاة إليها في حياتنا السياسية والأدبية منذ نشأت هذه الدعوة فقد أخطأ، وإنما شغلني كما ذكرت في مقالات مختلفة كثرة الدروب التي تنشق على جانبي الطريق الأعظم، ومن يكمن في هذه الدروب من الأفاعي والحيات التي نشأت في سراديب التبشير والاستعمار. ولا أظن القارئ مهما طال بي التعريج على بعض الدروب بناس أني قد خرجت به في رحلة في متاهة إلى آفاق بعيدة، فإن شقت عليه الرحلة فليقف وقد هلك، وإن أطاق فليمضي وقد نجا. أما التهاون والغفلة والاستخفاف فذلك هو الموت الوحي والبلاء الماحق، والحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. قال رحمه الله: أبصر طريقة. منذ ظهر دين الله في الأرض وتدافعت أمواجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وضرب تياره أسوار العالم المحيط به وطهر بلادا كثيرة وغسلها مما فيها من الشرك والكفر والإهلال لغير الله سبحانه، أخذت تتجمع في أطرافه عداوة لا تنام، وبقيت هذه العداوة تنازل جنود الله عاما بعد عام في ثغور الإسلام. ثم احتشدت هذه العداوات المتفرقة في الثغور حشدا واحدا بدأت به الغزوات المتلاحقة التي عرفت في التاريخ باسم الحرب الصليبية، وظلت هذه الحروب مشبوبة مشتعلة متقدة قرونا طويلة وأداتها السلاح والجيوش والمواقع. ثم انتهت حرب السلاح والجيوش إذ وضع العالم الإسلامي سلاح، بل أصح من ذلك أن العالم الإسلامي يومئذ لم يكن معه سلاح يضعه أو يرفعه، وإذا كان فيه سلاح فهو سلاح لا يغني عنه في لقاء هذه الأسلحة الجديدة التي جاءت مع الغزاة. ومن يومئذ انتقلت الحرب الصليبية من ميادين القتال إلى ميدان آخر هو الحياة نفسها. منذ ظهر دين الله في الأرض ليس المراد ظهور الإسلام بمعناه العام الذي جاء مع الإنسان الأول وهو آدم صلى الله عليه وسلم. وها هنا والشيء بالشيء يذكر ليس الدين ظاهرة كما يقول الزنادقة في هذا الزمان يتابعون الغربيين أيضا يقولون أن الإنسان ولد بدائيا ثم بحث عن تفسير لما في الكون فبدأ التفسير للأمور الغيبية أو ما يسموها بالميتافيزيقا بالخرافة ثم بحث عن شيء آخر يجد فيه طمأنينة في القلب فظهرت ظاهرة الدين واكتشف التوحيد وظهرت الأديان ثم جاء العلم فقتل ذلك كله قتل الدين وقتل الخرافة وقتل البدائية. ولذلك عبر نجيب محفوظ في روايته أولاد حارتنا عن هذه الصورة وهو قتل العلم عرفة للدين وللخرافة فيجعلون الدين ظاهرا. فليس المراد هنا ظاهرة ولا ظهر بدأ وبرز أن الإسلام مع آدم أول إنسان دب على الأرض وإنما المراد هنا ظهر تغلب دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالظهور هنا الغلبة والانتصار للدين الإسلامي بمعناه الخاص هو الدين الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فانتشر الإسلام في بقاع البسيطة حتى صار العالم القديم بقراته الثلاثة كمسجد تعلو في محرابه أو في أرجائه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عم الإسلام أفريقيا وآسيا وضرب أوروبا من شمالها ومن جنوبها وأحاط بها. حينئذ قامت قائمة النصارى والمسيحية وهذا هو الذي يذكره الشيخ هاهنا. كانت خطة الحرب الصليبية الجديدة هو دك الحياة الإسلامية كلها تدك بناء هذه الحياة وتدك علمها وتدك آدابها وتدك أخلاقها وتدك تاريخها وتدك لغتها وتدك ماضيها. وفي خلال ذلك ينشأ بناء جديد لهذه الحياة بعلم غير العلم الأول الذي كان عليه الأسلاف وأدب غير الأدب الأول الذي كان عليه الماضون من آبائنا وأجدادنا وأخلاق غير الأخلاق الأولى التي كان عليها القرون المفضلة الثلاثة وتاريخ غير التاريخ ولغة غير اللغة وماض غير الماضي. ويأتي يوم فإذا الهزيمة واقعة كما وقعت في الميادين تقع في الفكر تقع في الأدب تقع في الأخلاق تقع في التاريخ. وقد مضى معنا شيء من ذلك في رسالتي لا تسب أصحابي فإن هذا زيغ في قراءة التاريخ. ويصبح العالم الإسلامي وليس معه من الحياة التي كان بها عالما صحيحا إلا بقايا لا تغني عنه كما أصبح يوما في ميدان الحرب ومعه بقايا أسلحة لا تغني عنه شيئا. جاءت الغزوات الصليبية الجديدة متلاحقة سريعة نفاذة تنشر طلائعها الأولى في كل مكان مزودة بالفهم والإدراك والمعرفة بطبيعة هذا الميدان الجديد. فتلقى قوما قد سلبوا الفهم والإدراك والمعرفة لطبيعة هذا الميدان ولكنهم كانوا بفطرتهم يعلمون أن هذه الطلائع عدو لهم فقاومهم من قاومهم بما تستثيره الفطرة من بغض العدو والشك فيه وإن جاء في ثوب المسالم والناصح. وتهاوى آخرون فوقفوا في حوزة العدو فوقعوا في حوزة العدو إذ غرتهم مسالمته وخدعه وخدعهم نصحه، إذ غرتهم مسالمته وخدعهم نصحه. وظلت هذه الحروب دائرة بيننا وبينهم أكثر من 150 عاما في سكون وصم ولجاجة وحرص وقوة وحذر ومعرفة وبصر، حتى بلغ العدو منا مبلغا لم يكن في أول الأمر يظن أنه يبلغه، فقد تهاوى البناء كله فجأة، وأصبحت الحياة الإسلامية أطلالا يناديها الفناء فتجيب بلا مقاومة ولا عناد. كانت الحروب الصليبية مدة 2 قرن من الزمان أسيلت فيها الدماء وقطعت فيها الأشلاء وضاعت فيها مدن ودمرت ممتلكات، لكن كان العربي المسلم عربيا مسلما وإن كان ضعيفا، وكان رغم ضعفه يبصر عدوه ويعرفه ولا يخطئه، ولذلك ترك الصليبيون حرب السلاح إلى سلاح هو أفتك وهو الغزو الفكري، ونجحوا في ذلك حتى جعلوا المسلمين ينتسبون إلى الإسلام ظاهرا وليس عندهم حقيقة هذا الدين، وليس عندهم حقيقة التمسك بما كان عليه أسلافهم ولا الأخذ بما كان عليه القرون الأولى، ولذلك سهل بعد أن يقسموهم دويلات كما تعلمون، وكانوا أمة واحدة وقبلة واحدة ورسولا واحدا يعبدون ربا واحدا، فمزقوا أحزابا وأفراق وفرقا ودولا، وصار الناس هذا يتحزب لحزبه وهذا يتعصب لجنسه، وصار أمر المسلمين أمرا مبكيا، لا بكاء، لا بكاء الدمع ولكن بكاء الدم. ذهب كل شيء يكون للحياة البشرية، ذهب كل شيء يكون للحياة البشرية قواما وعمادا، ذهب العلم والأدب والأخلاق واللغة والتاريخ، وجاءه الغزاة بما يحل مكانه من علم وأدب وأخلاق ولغة وتاريخ، ذهب الذي كان ينبع نبعه من كتاب الله ومن حياة الأمة المسلمة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء الذي ينبع نبعه من الحياة الوثنية القديمة ومن المسيحية المحدثة، ذهب الذي كان يتحدر إلينا كما تتحدر الوارثات من أصلاب الآباء إلى أصلاب الأبناء، وجاء الذي يتحدر إلينا كما يتحدر السيل الجارف لا يبقي ولا يذر، ذهب شيء وجاء شيء ولكنه شيء آخر لا يمت لنا بصلة، فتغير نظرنا وفكرنا وتغير إدراكنا ومعرفتنا وتغير شعورنا وإحساسنا وتغير لساننا وبياننا، فعدنا ننظر في الكتاب الذي هو كتابنا وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبينا وأثار الماضين الذين هم آباؤنا، فأنكرنا ما وجدنا في ذلك كله، فطرحه منا من طرحه وراء ظهره ولم يبال به، وتهيب منا من تهيب فوقف لا يدري ماذا يفعل، وبقيت طائفة لا تطرح ولا تتهيب فطلبت مخرجا من هذا الشيء الذي تنكره إنكارا خفيفا، وهو في هذه الصورة التي جاء عليها من التراث الماضي، فرأت المخرج في تجديد التراث الماضي تجديدا مقاربا يطابق الحياة الجديدة من وجوه وينكر الحياة القديمة من وجوه أخرى. ومن يومئذ انقسم العالم العربي والإسلامي إلى طائفتين، وهذا مراد من العدو، فإنه وإن لم يصل إلى تغيير هذه الطائفة تغييرا جذريا كليا، فإنه استطاع أن يغيرهم على كل حال، ثم أن يوجد الافتراق بين المسلمين، فحينئذ تدور الحرب فيما بينهم فيضعفوا، وهو الكائن الحاصل. ومن يومئذ انقسم العالم العربي والإسلامي إلى طائفتين، طائفة منكرة لا تعبأ شيئا بالحياة الماضية كلها، وطائفة لم يبلغ بها الإنكار ألا تعب، فالتمست تجديد الحياة الماضية على أسس جديدة. وإذا هذه الأسس التي تريد أن تؤسس عليها هي في جوهرها مستمدة كلها من الحياة التي أنشأها الغازي الصليبي بين ظهرانين، هذه يعني التي نقلها صورة مصغرة للحياة في العالم الإسلامي الحاضر لا يدركها المرء حتى يعلم أن العالم الإسلامي مقبل على خطر أبشع من خطر الغزو الصليبي الأول بالسلاح، مقبل على هزيمة منكرة تكون عاقبتها تبديل الإسلام تبديلا كاملا، حتى لا يبقى له من ظل الحق إلا ما بقي من ظل المسيحية الحقة في العالم المسيحي الحاضر. ما الذي بقي من ظل المسيحية الحق التي جاء بها المسيح صلى الله عليه وسلم عند المسيحيين وقد أطبقوا جميعا على التثليث والشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لم يبق منها شيء، فكذلك أرادوا بالإسلام. ومن نظر الآن في حال المسلمين وجدهم بمبعدة كلية إلا من رحم الله عن حقيقة دين الإسلام الذي كان عليه السلف الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ودعاة هذا التبديل علموا أو لم يعلموا، قد تعاووا في كل مكان باسم الدفاع عن الإسلام وباسم إحياء الإسلام وباسم تجديد الإسلام، وهم يعملون جاهدين على أن ينشروا دينهم الجديد كما ينبغي أن يسمى بجميع الوسائل التي يظنون أنها تفضي بهم إلى الدفاع عن الإسلام أو إحيائه أو تجديده، وهم على مر الزمن سوف يتركون آثارا عميقة في حياة العالم الإسلامي الحاضر. وانظر الآن في من يسمى بإسلام بحيري أو سعد الدين هلالي أو مصطفى راشد أو من يدعى بميزو وهؤلاء، تعلم حقيقة الصورة التي يصورها الشيخ ويقول أننا مقبلون على خطر أبشع من خطر الغزو الصليبي، وهذا كان في عهده وقد مات رحمه الله قبل 30 سنة، فكيف لو عاش هذه 30 وما حدث فيها رحمه الله؟ 20 سنة رحمه الله، أنه مات في العام 97 بعد 900 وألف، وسيتبعهم تابعون يقتفون آثارهم مبعدين عن النهج الأول الذي بني عليه هذا الإسلام الذي يدافعون عنه أو يحيونه أو يجددونه، بل إن هؤلاء أنفسهم قد كانوا خلفاء لجيل سبق من قبلهم أعمته الحياة التي بهرت عينيه وزلزلت عقائدهم، فطلب كما يطلبون الدفاع عن الإسلام وإحيائه وتجديده على أسس لم يستمد أصلها من الحق الذي في دينه أو لم يستمد أصلها من الحق الذي في دينه، بل من أصل بعيد هو الحياة التي يحياها العالم الصليبي الذي غلب وقهر وظهر مجده في هذه الأرض. إن هذا الوباء الذي يجتاح العقل الإسلامي والحياة الإسلامية قد نفذ إلى كل ركن في العالم، وسارت حمياه ثورة مستبدة بكثير من رؤوس الدعاة، وانطلقت الألسنة مسرعة تريد أن تبني بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم، فما تجد لسانا إلا وهو يرسل طوفانا من الكلام بلا حذر ولا توقف، وكل لسان يرى في الذي يرسله مادة صحيحة لبناء هذا العالم المتهدم، وأصبح كل داعية إماما يقتدى به، والمقتدون به لا يعلمون شيئا إلا أن هذا السيل المرسل عليهم ليس إلا أصلا صحيحا من أصول هذا الإسلام الذي يدعوهم إليه، وكل داعية يظن نفسه ينبوعا يروي الظامئين يسألونه فيجيب، فيطوفون به طواف الوثني بالصنم، مادة علمهم أن يستمدوا منه ما يجود عليهم به، ولا يجد أحدهم متسعا أن يلتمس علمه إلا من فيض لسان هذا الإمام الداعي، والإمام مشغول بالتماس المعاني التي يفيضها عليهم وهم لا يسألونه من أين يأتي بها، وكل داعية مشغول بإعداد المادة لمن يتبعه لا يحذر ولا يخاف ولا يتحرى، وكل داعية مشغول عن الداعية الآخر لا ينظر في أمره ولا يتعقبه ولا يقول له من أين جئت بهذا، بل لعله يغفل عن أفسد الفساد في قوله وفعله وأقبح القبح الذي يبثه في أتباعه، أنه يقول لنفسه إننا مشغولون جميعا برمي هذا البناء الذي تهدم، بل ببناء شيء هو خير من الذي تهدم. وكل داعية منهم هو في الحقيقة منكر للحياة الأولى للإسلام، ولكنه يريد أن يقاوم الفناء بأن يستخرج من نواحي هذه الحياة ما يقنع هو به ويقنع بعض الناس به. إن في ماضي الإسلام ما يمكن أن يكون مماثلا للحياة الحاضرة أو تصحيحا لبعض أخطاء الحياة الحاضرة، بين أنه لا يصل إلى ذلك إلا بنظره هو وتفكيره هو بصورة يرتضيها هو، ولا يبالي أن يكون استدلاله في غير موضعه، ولا أن يكون فكره قد فسر الأشياء على غير ما ينبغي أن تكون عليه أو على غير ما كانت عليه. هذه الفقرة تبين لك نفاذ عقل هذا الرجل الذي لخص لك الداء والدواء ورسم لك الشخوص بين عينيك كأنك ترى ما كان كائنا الآن. فإنه يقول وأصبح كل داعية إماما يقتدى به، أنه من ها هنا ظهرت الجماعات وتبنى كل واحد منهم فكرا ارتضاه هو وارتضاه أتباعه، وصاروا بين يديه كالميت بين يدي المغسل. ولذلك يقول الشيخ هنا أن أتباعه يكتفون به وبقوله ولا يبحثون وراء ذلك عن شيء، وصار هو الري الذي يروي ظمأهم، وصاروا يطوفون حوله طواف الوثني بالصلاة. لم يرصد الشيخ في رسمه لهذه الحالة صورة التابعين في كل جماعة وكل حزب وكل أتباع داعية وفقط، وإنما رصد أيضا أن كل داعية لم يرقب الداعية الآخر ليصحح له أو ليخطئ، فصاروا يتعاونون فيما بينهم ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. فانظر إليه يقول وكل داعية مشغول عن الداعية الآخر لا ينظر في أمره ولا يتعقبه ولا يقول له من أين جئت بهذا، بل لعله يغفل عن أفسد الفساد في قوله وفعله وأقبح القبح الذي يبثه في أتباعه. لا يقولون نحن مشغولون جميعا برمي هذا البناء، ولذلك يعرفون الجماعة بأن الجماعات الموجودة في الحقل الإسلامي كلها هي الجماعة، وأنها ظاهرة صحية كما يقول برهامي وغيره. لماذا؟ يقولون لأننا جميعا نسعى إلى إعادة الخلافة ورم البناء الذي تداعى وتساقط. واحد شفنا من وراء بتوعهم هنا في كرداسة نفس اللفظة دي، قال مش كل بيت محتاج لبنا ومبيض وسباك وسكري، وإحنا كلنا شغالين في نفس البيت والله بنفس اللفظ. هم مسؤولين عن بعضهم البعض لأنهم سيبنا وسيبنا. نعم. فأعمال هؤلاء الدعاء ليست في الحقيقة إلا ضربا من هذيان هذا الوباء المقرون بالحمى، ليس له أصل إلا فورة الدم في المحمول، ليس له أصل إلا فورة الدم في المحموم. أن الظاهر أن هؤلاء عندهم فورة، عندهم حماس، عندهم نشاط، هذا قد يغري البعض. فبين لك أن الفورة فورة الدم فورتان، فورة نشاط وكد وعمل، وفورة حمى ومرض. ليس له أصل إلا فورة الدم في المحموم، وهذا يضره ولا ينفعه. فإذا استمر أمر الإسلام على هذا الذي نراه فقد انتهى كل شيء. وإذا قدر لهذا العالم الإسلامي أن تعتزل طائفة منه هذا الخبل القابل لتعيد النظر في الأصول الصحيحة لدينها والتي لقي بها هذا الدين عالم الشرك والكفر فدكه ومزقه وقام فيه بناء قام الفناء 13 قرنا، فيومئذ تبدأ المرحلة الأولى لجهاد طويل شاق يتحدى طواغيت الكفر بإيمان صحيح

من العلم الحي في علماء ومن العلم المسطر في كتبه، والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العرب. ولن أقص عليك التاريخ الطويل، ولكن اعلم أن لسان العرب كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا، وكانت المسيحية الشمالية مجاورة لهذا السلطان المطلق ومصارعة لأهله صراعا طويلا طارة ومخالطة لهم بالتجارة والرحلة وغيرها زمنا طويلا تارة أخرى. ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار بيزنطة من ناحية، وفي قلب أوروبا نفسها لمجاورة الأندلس. ولن أشغل نفسي بالحديث عن هذا التاريخ، وقد مضت من قبل إشارة إليه خاطفة. فالذي يعنيني هنا ما كان عند بدء اليقظة في أوروبا، فبالهمة والإخلاص والعقل أيضا كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي. إذن البدء كان من اللسان العربي الذي يجهله أصحاب اللسان العربي. قال: كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه زيادة وافرة لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء الإسلام، لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية، ولا سيما كتب الرياضة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علماء الصناعة التي قل من يعرفها. ولذلك ذكر ابن رشد وابن سينا. فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبله بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة ما تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو صدقة، وتلاقي الخاصة من العلماء وتخالط العامة من المثقفين والبهماء، وتدون في العقول وفي الخراطيس ما عسى أن ينفعهم، وعاشوا على ذلك قرونا، وكانوا أناسا غير معروفين نذروا حياتهم لهذا الأمر، ولكنهم كانوا كقواعد البناء الذي بني عليه بعد بناء أوروبا الذي يراه الناس الآن. ثم قال الشيخ رحمه الله، وبهذا ننهي الكلام ولم نطيل بفضل الله عز وجل، أنا لم أجاوز الساعة والربع. قال: غبر ما غبر على يوم الثلاثاء 20 من جمادى الآخرة بسقوط القسطنطينية حصن المسيحية الشمالية، وغبر ما غبر على فرحة أزهلت دار الإسلام على فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس، وغبر ما غبر على جزع المسيحية الشمالية وشعورها بالإخفاق والمذلة والعار، وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أوروبا وتساقط رعايا الروبان في الإسلام طواعية واختيارة ودخول بحماسة ويقين في جحافل الإسلام الزاحفة. غبر ما غبر ودخلت دار الإسلام في سنة لذيذة أورثتها نشوة النصر المؤزر، يعني بفتح القسطنطينية، ودخلت أوروبا كلها في عزيمة حاسمة لترد عن عرضها العار، وبلغ السيل الذبا، فكانت يقظة محسومة في جانب وغفوة لا تحس في جانب، وشال الميزان كما مضى. وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال، وشيئا فشيئا فقدت دار الخلافة في القسطنطينية هيبتها وسيطرتها، وصارت لأوروبا هيبة مرهوبة وسيطرة. يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية 200 عام، ويومئذ آنس قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمع نقيض أركان دار الخلافة ويتتقوى، فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آت لا يدرى من أين، أن الخلافة ستزول. فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال أيقظتهم هدة هذا التقوض، صوت هدة هذا البنيان، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتهم، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم، فهبوا بلا تواطئ بينهم، كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم لا يجمع إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم، مبهما من خطر محدق، أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في داري في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهضة دار الإسلام من الوسن أي من النوم أو مقدم النوم، من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام، من هؤلاء خمسة من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار: البغدادي عبد القادر ابن عمر صاحب خزانة الأدب في مصر، والجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي في مصر، وسأحدثك عنه بعد قليل، يعني الشيخ سيحدثك عنه، فرج إليه ليحدثك بما شاء. ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في جزيرة العرب، المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس في الهند وفي مصر، الشوكاني محمد بن علي الخولاني الزيدي في اليمن. وإذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر، ويقابله منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. تذكر هذا ولا تنسه أبدا، فهو الذي يكشف لك اللثام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة. وأقف عند هذا، وقد فتحت لك بابا إلى هذا الكتاب، فلجه وادخل إليه بخطى ثابتة والله يرعاك. قال: وأعود فأقول: من ظن هذا تشاؤما وتثبيطا فليظن ما شاء له الظن، وليس يغني عن الأعمى شيئا أن تقول له أنت مبصر بعينين لماحتين، ولا عن المغروس في حومة الهلاك أن تقنعه بأنه خالد ليس للموت عليه سلطان. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أبصر طريقك إن الدرب منشعب، والناس مثل القطى أفكارهم شعب، ترى الفتون كمثل النار تضطرب حينا وحينا كمثل الموج تضطرب، والناس فيها سكارى لا يمسهم فيها فواق ولكن مسهم طرب، قد غرهم دون عذر بارق خلب فيمموه وصار الكل يغترب، عادوا بخفي حنين بعد نائبة وليتهم صدعوا بالحق واعتربوا. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا.